وأقول للقذافي وأقول لشعب ليبيا: يبكي العقيد على الكتاب الأخضر وعلى نهاية حظه المتعثر، يبكي العقيد على ولاية أمضاها بين تسلط وتكبر، طاغ تمرث في إهانة شعبه وأراد فيه الفعل المنكر. كم من عالم ألقاه في زنزانة مشؤومة، كم شاعر ومفكر، ولكم أراق دماء قوم ما لهم ذنب سوى التقوى وحسن المخبر. سنوات حكم عاشها متخوضا يبتاع في سوق الضلال ويشتري. يا ليبيا يا شعبها الحر الذي منذ انطلاق الظلم لم يتحرر، ارفع يديك إلى السماء مرددا يا رب وذف دمعة المستنصر. يا ليبيا ساحة المختار، يا وطنا مع أسطورة المستعمر، أثبت أمام الديناصور فإنه شكل غلامي قبيح المنظر. إني لأبصر وجهه متلونا فأرى بعين القلب صورة مدبر. يا أيها الشعب المجاهد إننا لنرى ملاحم نصر مسفر. يا ربي أنقذ ليبيا من ظالم ما زال يمشي مشية المتبختر، وامنن على المستضعفين بساعة يلقون فيها النصر دون تأخر. إني لأبصر ساعة الفرج التي جاءت بعين المسلم المستنصر. نسي العقيد نهاية مشؤومة كتبت لكل مخرب ومستكبر. أيها الأخ المسلم الكريم، ليس لنا إلا الله، لا تلجأ إلى أمريكا، إنما الجأ إلى الله، فهؤلاء لن ينصرونا، وإنما الذي ينصرنا هو رب العالمين الذي يقول للشيء كن فيكون. ارفع يديك إلى ربك سبحانه وتعالى وحده، فهو الذي يقول للشيء كن فيكون. يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم، يا من تعز من تشاء وتذل من تشاء، يا غياث المستغيثين، يا صريخ المستصرخين، يا كاشف الضر عن المكروبين، يا معطي المحرومين، يا رب العالمين، نسألك يا حي يا قيوم أن تأخذ هذا الرجل أخذ عزيز مقتدر. اللهم جمد الدم في عروقه يا رب العالمين. اللهم عليك بكل ظالم متكبر متغطرس يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. يا غياث المستغيثين، يا صريخ المستصرخين، يا كاشف الضر عن المكروبين، يا معطي المحرومين يا رب العالمين. هل في الوجود إله غيرك فيرجى، أم هل حاكم غيرك فترفع إليه الشكوى؟ إلى من نشتكي وأنت العليم القادر، أم بمن ننتصر وأنت المولى الناصر؟ يا من هو عالم بالسرائر ومطلع على مكنون الضمائر، يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة،